أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن

بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون